بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس مع المؤنسة. هذا المجلس أو هذه المجالس التي لا نفسر فيها معاني الألفاظ فقط، ولا نذكر المعنى العام فقط، وإنما نذكر من تدبر الأبيات وتدبر الشعر، ونتذوق الأبيات، ونستعمل اللغة في الغوص على كوامن الشاعر. ما الذي كان عند هذا الشاعر؟ وكيف استعمل اللغة هذا الشاعر؟ ما هي كوامنه؟ وكيف استعمل اللغة؟ لذلك ما أذكره من قواعد تدبر الشعر عليكم أن تكتبوه وأن تحفظوه جيدا. ما أذكره من قضية تتبع الشعر وتتبع المعاني العميقة في الشعر، لأن هذه الأشياء تقريبا لن تجدوها مجموعة في كتاب، هذا شيء. وشيء آخر، هي أصلا نادرة الوجود، لا يتكلم فيها أحد. أنا لا أدري ما الفرق عند الناس بين الشعر وبين غيره. إذا كنت ستقتصر في الشعر على تفسير الكلمات، أنت في المثل تفسر الكلمات. لو صنعت لي جدولا هكذا أو خريطة ووضعت فيها معاني الكلمات، صف وصف فقط معاني الكلمات، استفدت معاني الكلمات. لكن أنت تريد أن تفهمني الشعر، ما الذي جعل هذا شعرا وما الذي جعل هذا نثرا؟ هذا معناه أنك لن تكتفي معي بماذا؟ بمعاني الكلمات. لذلك حتى في القرآن أنت في القرآن لا ينبغي ألا تكتفي بماذا؟ بأن تفهم معاني الكلمات والمعنى العام. المعنى العام، أنت هنا في نص قرآني ولست في نص فقهي، أنت في نص قرآني، أنت في معنى شاء الله جل وعلا أن يضعه في قرآن، ولو شاء سبحانه وتعالى لوضعه في سنة، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعله مما يبين في كتب الفقه وفي كتب العلم، ولكن الله تعالى اختار أن يكون في القرآن. إذن لابد أن تفهمه على هذا المستوى، على هذا المستوى. نعم. يقول شاعرنا المسكين مجنون ليلى: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى، فلهاني وما كنت لاهية. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تسجي المطي النواجية، فقال بصير القوم: ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له: بل نار ليلى توقدت بعليا، تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. تكلمنا في المدرسة الماضية، تكلمنا على أن ليلى هنا على أن ليلى هنا هي ماذا؟ هي ليلى، ترخيم ليلى، لأنني اطلعت على بعض التسجيلات في الإنترنت، تسجيلات المؤنسة وكذا، فبعض يقول يا ليل، وترى أشياء عجيبة جدا، أشياء عجيبة، اختلاف لا أقول في تشكيل الكلمة بمعنى تشكيل النحوي فقط على آخر الكلمة، لا، الكلمة نفسها محرفة جدا، والمعنى يفسد وكل شيء. نعم، فلا تعتمدوا على التسجيلات التي موجودة على الإنترنت، نعم، اعتمدوا على ما أعطيتكم من التسجيل، هذا جيد. أولا هو أول تسجيل، بحمد الله تعالى هو أول تسجيل تام للمؤنسة. الأشياء المسجلة على الإنترنت أغلبها أو كلها تقريبا منتقاة، الذي رأيته إلى الآن وسمعته كاملا هو منتقى، يعني ينتقون الأبيات فقط هكذا، أو يأتون بأجزاء من متفرقة من الكتب. انقطع الصوت، انقطع الصوت، نعم، يأتون بأجزاء متفرقة من الكتب هكذا، هذا أولا. وثانيا، الكلام كله غير منضبط، يعني كل التسجيلات غير منضبطة، غلب خطأها وغلب اللحن فيها وغلب الغلط فيها حتى صارت لا يعتمد عليها، يعني حتى لا يمكن أن يتجاوز عن هذا الخطأ، لأن أي عمل فيه خطأ، فلا نقول مثلا يتجاوز عن هذا الخطأ يعني بنسبة مقبولة، أغلب الأعمال فيها أخطاء، لا يمكن أصلا أن يعتمد عليها. نعم. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وقفنا في المحاضرة الماضية على هذا البيت، وقلنا إنه يقبح ويلعن ويدعو على أقوام يقولون إنه وجد ماذا؟ وجد طوال الدهر للحب شافيا. فهو يعتبر أن هذه المقولة هي إجرام في حقه وفي حق ليلى، لأنه لا يسلو، مع أن الشعراء يعني لا ينظرون إلى السلو على أنه شيء مهين، لكن المجنون حاله مختلف. نعم. عندنا زهير بن أبي سلمة الشاعر الجاهلي المعروف يقول: وكل محب أحدث النأي عنده، سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. نعم. فهو هنا كذلك ينظر إلى هذه العملية، لا ينظر إليها كما ينظر إليها زهير أو غيره من الشعراء، وإنما ينظر إليها على أنها إهانة، لأنني لم أسلو عن ليلى ولم أقدر، وهذا الكلام منكم غريب مستفز مثير للغضب، لماذا؟ لو كنت أقدر على ذلك لفعلت. أنتم تستهينون بهذا الشيء وتستهينون بليلى، هل ليلى يسلى عنها بهذه السهولة؟ هذا لا يكون. ولذلك أقول هو اعتبر ذلك تهمة. وقلت البيتان اللذان بعد هذا البيت هو برهان لدفع هذه التهمة، فالآن هو يقدم البرهان على عدم وقوع هذا الشفاء وعلى أن حالته لا يمكن الشفاء منها، فيقول: وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. المؤصد هو الثوب الذي تلبسه الطفلة الصغيرة، هو الذي يعرف عندنا في مصر السديري، الصاد هو طبعا، لكن نحن نقول سديري، ها سديري. نعم. السديري هذا لا يلبسه إلا الطفل، ونحن عندنا يلبس أحيانا تحت جاكة البدلة، ها سديري معروف، هذا هو المؤصد، السديري هو المؤصد. نعم، يلبس على الصدر وليس له أكمام. قديما كان لا يلبسه إلا الأطفال، تلبسه الطفلة مثلا. نعم. فيقول: وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. شب بنو ليلى يعني صار أبناؤها شبابا، وشب بنو ابنها يعني صار أبناء أبنائها شبابا، يعني هي كبرت في السن جدا، صارت جدة كبيرة. وأعلاق ليلى، الأعلاق ما يتعلق بالقلب من المحبة، الأعلاق ما يتعلق بالقلب، يعني شبه محبة ليلى بالأعلاق، كأنها خطاطيف وحبال تتعلق بقلبه ولا تفلته، كأنها تتعلق بقلبه ولا تفلته. ولذلك المجنون يقول في موضع آخر، وهذا أيضا يظهر في ديوانه، يستعمل قضية الأعلاق كثيرا، ذكر الأعلاق هذا من وحدة ديوانه، مما وجدته في ديوانه متكررا. نعم. يقول في موضع آخر، يقول: نعم، وكيف وحبها علق بقلبي كما علقت بأرشية دلاء، وكيف وحبها علق بقلبي كما علقت بأرشية دلاء، يعني يقول: كيف الخلاص منها وحبها علق بقلبي كما علقت الدلاء اللي هي الدلو يعني بالأرشية التي هي الحبال التي تنزل إلى البئر، هذا هذه الأرشية يعني الحبال التي تنزل إلى البئر والتي يعلق بها الدلو. يقول هي بهذه، طبعا هذا الحبل يربط بقوة. لماذا؟ لأن الدلو أصلا يكون ثقيلا، مصنوعا في القديم من الخشب فيكون ثقيلا، ويوضع فيه الماء فيكون أثقل، فالحبل يكون مربوطا فيه بقوة. فهو يقول، هو يقول حبها علق بقلبي كما علقت بأرشية دلاء، يعني بنفس هذه القوة، تعليق دائم لا ينقطع. نعم. يقول في معنى هذين البيتين، أشرح لكم المعنى العام ثم ندخل في التدبر وفي الغوص على المعاني. يقول: إنني لست حديث عهد بليلة حتى تظنوا أني سأنساها مع مرور الوقت. كيف تقولون لي وجدنا للحب شافية لهذا المجنون؟ لي لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. يقول: هل تظنون أنني حديث عهد بليلة؟ هل تظنون أن حبي لها شيء قريب حتى تقولون هذا الكلام، حتى تقولوا هذا الكلام؟ إنني أعرف ليلى مذ كانت طفلة صغيرة ترتدي هذا المؤصد، تلبس هذا السديري، يعني طفلة صغيرة، وكنا نرعى الماشية، فكانت ترعى المواشي نهارا ثم تردها علينا عشاء، وها هو العهد قد طال فشب بنو ليلى، ها هو العهد قد طال وصار أبناء ليلى شبانا، ثم صار أبناء أبنائها شبانا، ومع هذا الطول في الزمن لا يزال حب ليلى عالقا في قلبي. فهذا يثبت أن الذين يقولون إنني قد أشفى من حب ليلى، هؤلاء لا يعرفون حبي لها كيف يكون، ولا يعرفون هذا الزمان الذي قضيته وأنا أحبها، عهدي بها قديم، ولذلك استحقوا مني أن قلت فيهم لحاهم الله، لح الله أقواما يقولون إننا. والمجنون كما قلت لكم يقول في موضع آخر: وكيف أحبها علق بقلبي كما علقت بأرشية دلاء. نعم. ويقول أيضا: فما حب ليلى بالوشيك انقطاعه، ولا بالمؤدى يوم رد المنائح. يعني حب ليلى لي، حب ليلى، حبي لليلى، حبي أنا لليلى، ليس شيئا يوشك أن ينقطع، وليس شيئا كالشيء المستعار يرد يوم رد المنائح، يعني أنت منحتني شيئا فأنا أرده إليك فهو يرد وهكذا، خلاص خلصين، لا حق عند لأحد عند أحد، الأمر عندي أكبر من ذلك، الأمر عندي أكبر من ذلك. نعم. فما حب ليلى بالوشيك انقطاعه، ولا بالمؤدى يوم رد المنائح. هذا معنى البيت إجمالا. ونرى أن الشاعر هنا، نبدأ في تأمل البيت، في تأمل الأبيات أو تأمل البيتين، نرى، أنت ترى أولا يعني أن البيت كأنه لا يستحق، أن يعني ليس فيه شيء كثير، لكن الواقع غير ذلك، كلام العربي عميق وتحتاج إلى أن تغوص فيه. وإياك ثم إياك أن تتسرع بادعاء فهم المعنى، عندهم أسرار في لغتهم وعندهم عمق في لغتهم، وما تراه أنت سهلا واضحا لا، ليس هو كذلك، له عمق، حتى لو كان شعرا سليقيا، حتى لو كان بدويا، له عمق من الشعور، هذا شيء آخر، له عمق من الشعر. ولا أقصد هنا حتى يعني طريقة أبي تمام، الشعر أبي تمام أنه يلغز الشعر ويتفلسف في الشعر ويضع فيه فلسفة كما يفعل أبو تمام ويفعله أحيانا المتنبي، بخلاف البحتري ليس كذلك، لا أقصد هذا، وإنما أقصد أن المعنى وراءه ما، أن البيت والمعنى وراءه ما، ما وراءهما من عمق الشعور وعمق المعاني. نعم. فترى المعنى ينشطر إلى معاني، وترى عمقا كبيرا تخرج بكلمة، بحرف، بل تخرج بشكلة، تشكيلة في كلمة تدلك على أن هذا الشاعر ما قصد هذا المعنى وإنما قصد معنى آخر، وسيمر عليكم ما هو من جنس ذلك، أو يمر عليكم ذلك بعينه، ليس شرطا بهذه القصيدة، إنما في مشوارنا مع القصائد. نحن لن نكتفي بالمؤنسة ولا بقصيدة ولا بقصيدتين ولا بثلاث قصائد، نحن سنعيش القصائد، سنخرج هذه الشروح التي نتعلم منها كيف نتدبر وكيف نتذوق ونغوص في داخل الشعر. فنرى أن الشاعر هنا قال ذات مؤصد ولم يقل صغيرة. لماذا قال ذات مؤصد مع أن صغيرة أخطر مختصرة جدا؟ يقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، يعني ماذا يعني وعهدي بليلى وهي صغيرة؟ هذا المعنى، وهي طفلة هذا المعنى. ولكنه أراد بذلك أن يخلق لك صورة مرئية، لا أن تفهم المعنى فقط أنها كانت صغيرة، لا، إنه يصنع لك صورة طفلة صغيرة في خيالك وهي تلبس هذا المؤصد أو السديري كما نسميه في لغتنا الدارجة في مصر. الدارجة يعني المستعملة المشهورة، هذا معنى الدارجة، وربما أقول في دارجتنا المصرية، يعني في لغتنا الدارجة المصرية، كلمة اللغة الدارجة يعني المستعملة الشائعة بين الناس، هذا هو. نعم، فنحن نقول في دارجتنا في مصر سديري. هذا التصوير يكون أشد وقعا على النفس. هو ماذا فعل لك؟ لم يقل لك صغيرة، كلمة صغيرة صورة أم معنى؟ يقول لك فتاة صغيرة، هذه صورة أم معنى؟ أنا أسألكم، صورة أم معنى؟ معنى. الصغر معنى ليس صورة، الصغر معنى. وأنت بعد ذلك تذهب بعقلك تتخيل فتاة صغيرة، هذا شيء آخر، لكن الصغر فتاة صغيرة معنى. حينما تقول هذا شيء قوي، قوي هذا معنى، معنى. التصوير شيء آخر، هو أن تخلق لي صورة في ذهني مباشرة، أن تصنع لي في ذهني مباشرة صورة، وأنا أستخرج المعنى من هذه الصورة. انتبه إلى هذه القاعدة وهذا الأسلوب الشعري، هذا أسلوب الشعر وموجود في القرآن بكثرة بكثرة. إذا تدربتم وتعلمتم كيف تخلقون الصور في الشعر ستخلقون الصور في القرآن وستفهمون القرآن، تجدون الصورة من أولها، السورة القرآنية، السورة من أولها إلى آخرها صور، السورة القرآنية من أولها إلى آخرها صور. نعم، وذكرت لكم مقدمة سورة العاديات، هذه الخيل، الضبح، والقدح، الضبح بالأمس وبالصبر، والقدح بالحدوة، والخروج في الصباح، وسحابة الدخان فوقها، والدخول في جيش كبير. هذا فيلم أسطوري، هذا فيلم قديم، أمم تتقاتل. نعم، هذا التصوير. فأنت كذلك هنا، الصورة هي أن تخلق لي صورة، افهموا هذا الكلام جيدا، أن تخلق لي صورة وأنا أصنع المعنى من هذه الصورة، وهذا أصعب، بخلاف أن تعطيني المعنى وأنا أحاول أن أتصور. هناك طريقتان، هناك من يعطيك المعنى لتتصور أنت، وهذا يكثر في الكلام العادي والنثري والعلمي، وهناك ما يصنع لك الصورة، هناك من يصنع لك الصورة، يعطيك صورة وأنت تفهم المعنى الذي يريده من هذه الصورة. وضربت لكم مثالا بقول عنترة في المرة الماضية، من قول عنترة في معلقته فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومين. هنا أعطاك صورة أم معنى؟ حينما قال كأنها فدن، وقفت فيها ناقتي الكبيرة كأنها قصر كبير، هذا أعطاك صورة أم معنى؟ أنا أسألكم، أعطاك صورة أم معنى؟ فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوني. أنت فقط تجيب، من أين الناس؟ أيضا أعطى صورة أم معنى؟ فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، كأنها قصر. صورة، أعطى لك صورة، صورة. والمعنى الذي في هذه الصورة هو أن وجود هذه الناقة يشهد عليه ويراه الذاهبون والآيبون، ويراه الناس طوال اليوم لأنهم يمرون، وهو يقول حاجة المتلوم، يعني حاجة البطيء الذي لم يخرج في هذا اليوم. هذا المعنى هل نص عليه؟ يقول لك فكانت ناقتي دال شعارا دالا على وجودي في هذا المكان وعلى عشقي وعلى شدة ما أجد حتى أنني ما خرجت طوال اليوم وهي تشهد على وجودي. هل هذا المعنى نص عليه؟ أسألكم هل نص على هذا المعنى؟ لا، نحن فهمنا المعنى من الصورة التي خلقها الشاعر، فهمنا المعنى من الصورة التي خلقها الشاعر. فعنترض هنا ماذا فعل؟ أعطاك صورة، أعطاك صورة، وأنت أخذت هذه الصورة وأخذت تخرج ما بها من المعاني، بخلاف ما إذا أعطاك الشاعر معنى، أعطاك الشاعر معنى وأنت تتخيل صورا من هذه المعاني. ولكن الأول أجود، لماذا؟ من يعرف لماذا الأول أجود؟ من يعرف لماذا الأول أجود؟ الأول أجود لماذا؟ حاولوا أن تفكروا حتى من جهة المعاني. أنا أسأل على، أنا أتكلم على المعاني، من جهة المعاني الأول أجود وأغزر، لماذا؟ هكذا نفتح أبوابا جديدة ليست مفتوحة الآن، لا يتكلم فيها أحد للأسف. لماذا الأول أجود؟ طيب، هي ستكون صعبة بعض الشيء الأشكال، كونه يأتي بالصورة أجود طبعا. الأول الذي فعله عنترة أنه أتى بالصورة وتركك تستخرج المعاني، أتى بالصورة وتركك تستخرج المعاني، لماذا هذا أجود؟ جيد، ولكن نحن لا نتدرب، يعني تقول لأننا في صورة تطبيقية لا نتدرب الآن. هذا أبلغ، ما الذي جعله أبلغ؟ هناك أنا أقصد من جهة المعنى أجود، أقول أغزر أيضا. طيب، على كل حال، هو أنا أقصد جهة معينة، ما هي؟ حينما يخلق الشاعر الصورة، انتبه معي جيدا، حينما يخلق الشاعر الصورة سيعطيك صورة، وربما كانت هذه الصورة فيها، بل غالبا بل دائما تكون هذه الصورة، هذه الصورة فيها من المعاني الأخرى الكثيرة التي لا ينص عليها إلا في كلام كثير. فهو اختصر لك ووضع لك الصورة في بيت واحد، وأنت تعيش مع الصورة تستخرج منها أشياء كثيرة جدا. وهذا، نعم، هذا معنى ما قلته الآن، توسع في التصور، هذا هو. ولكن ما تفسيره؟ لماذا أتوسع في التصور؟ لأن الصورة إذا كانت موجودة أنا سأرى أحداثا أمام عيني، وإذا دخل رأسي مثلا أربع معلومات من خلال النص على المعنى، إذا دخل ذهني أربع معلومات من خلال النص على المعنى، فإنني من خلال الصورة يدخل ذهني 40 معلومة، يدخل ذهني 40 معلومة، أليس كذلك؟ أنا حينما في الأمس قلت لكم تخيل أنك فوق، تجلس فوق تبة من الرمش أو فوق كثيب أو فوق جبل قريب، وترى المجنونة، ترى عنترة وهو في هذه الأطلال، في داخل الأطلال، وناقته واقفة شاهدة عليه، والشمس بدأت في الظهور ثم بدأت تغيب، أو جاءت إلى وقت الظهيرة ثم وقت العصر ثم بدأت تغيب، وهو والناقة واقفة شاهدة عليه، والناس يذهبون ويروحون وينظرون إليه ويقولون يا للمسكين وكذا. هذه المعاني كثيرة جدا. هل أنت هنا توقفت فقط على أنها شاهدة عليه، أم أنك رأيت أحداثا ورأيت صحراء ورمال وشمس حمراء، أو شمس كانت صفراء ثم احمرت، كانت بيضاء ثم صفراء ثم احمرت، ووجدت الناقة الكبيرة وأشفقت عليه عدة مرات وأنت في هذا المكان؟ أنت أصبحت في داخل فيلم، أنت أصبحت في واقع، فهمت؟ فتخرج معاني كثيرة بخلاف المعنى. بخلاف المعنى أو بجوار المعنى الذي أراده الشاعر في الأصل. فأنت تخرج معاني كثيرة. الشاعر في الحقيقة قصد هذه الصورة، إذا قصد هذه الصورة فهو أيضا قصد هذه المعاني التي تحتف بالمعنى الرئيسي الذي أراده. فهمت؟ أما لو نص لك على المعنى مباشرة فأنت تأخذ معنى واحدا هكذا فقط، تأخذ معنى واحدا فقط هكذا. وكما قلت لكم في الكلام في المدخل على المدخل إلى المؤنسة، قلت لكم وشعر المجنون ليس فيه صور كثير، ليس فيه تصوير كثير، ولكنه عوض ذلك بقوة المعاني، وأن المعنى الذي يعطيه لا مزيد عليه من جهة العشق والهوى، فلذلك لاقت قبولا عند الناس وعند الشعراء وعند النقاد هذه القصيدة. فهمتم؟ يعني هو عوض عدم وجود الصورة بماذا؟ بجنس المعاني نفسها، لأن المعاني نفسها عنيفة شديدة تمس القلوب. هذا هو، هو عوض ذلك، عوض ذلك. فهو هنا أيضا يصور لك، يقول ذات مؤصل، ذات مؤصل. شيء آخر في هذا البيت الأول، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصل ترد علينا بالعشي المواشية. لعلك تذكر أننا قلنا في المقدمة إن هذا الشاعر كان لا يفكر في الشعر وهو يقول الشعر، كان لا يفكر، قلت حينما تكلمت في المقدمة لهذه القصيدة في محاضرتين، قلت هذا الشاعر كان لا يفكر في الشعر وهو يقول الشعر، ده كان يذوب في حالته التي تعرفها أنت الآن. فإذا كان ذلك كذلك فإننا نعلم إذن أنه حين قال ذات مؤصد لم يكن يقصد أن يثير خيالك أنت، بل كان خياله هو في نفسه ثائرا. انتبه إلى هذا، هذا الشعر سليقي، ولا يقول الشعر للشعر ولا يقوله لك، يقوله لنفسه. فلا بد إذا أردت أن تستفيد من شعره تأكد أنه لا يخاطبك، وأنه لا يلغز لك الشعر، وأنه لا يضع لك فيه شيئا، هو لا يكلمك أنت أصلا، أنت الذي من حسن حظك كما يقال، من حسن حظك ومن حسن قدرك أنك ماذا؟ أنك وصلك شعر المجنون، وإلا فهو لا يهتم ولا يعنى برواية شعره أو بإعطاء شعره لأحد. كان هناك من يهتم، من يذهب ويروي عنه شعره، كان هناك من يذهب ليروي عنه، كان هناك رجل لما ورد في الأغاني كان يذهب ليروي عنه شعره، كان يروي عنه شعره كله، ماذا قلت في الشعر وكذا، كان يعطيه مقال من الشعر، لكنه غير مهتم بهذا، غير مهتم بهذا. فهو كان يريد، لا يقصد أن يثير خيالك أنت. فإذا فكرت في هذا الأمر لا تفكر في أنه كان من شعراء الصنعة، خاصة في العصور المتأخرة، أنه يكتب لك، أن تتخيله على المكتب ويكتب لك الشعر ويمسح هذه الكلمة ويضع هذه الكلمة كأنه يلعب بك أنت، يعني يخاطبك أنت. لا، هو لم يكن كذلك. عليك أن تتخيل أنه يكلم نفسه، إذا أردت أن تفهمه جيدا هو يكلم نفسه وأنت الدخيل عليه، هو شخص، أنت الآن تحلل تمتمة لشخص. هذه تستطيع أن تقول إنها قاعدة في الشعر السليقي، تستطيع أن تقول إنها قاعدة في الشعر السليقي. السليقي يعني الذي يقوله صاحبه تلقائيا، وليس كل سليقي أيضا، ليس كل سليقي أيضا، وإنما المقصود السليقي، انتبه، الشعر السليقي الذي يقوله صاحبه لنفسه، يعبر عن مشاعره. وإلا فالبحتري شاعر سليقي، شعر مطبوع، بدوي مطبوع، البحتري قرين أبي تمام والمتنبي، فالبحتري شعر مطبوع، ولكن أغلب شعره مدائح فبعضه هجاء. نعم، أغلب شعره، افتح أي دي له ديوان في 5 مجلدات، افتح الديوان وقال يمدح وقال يمدح وقال يمدح فلان فلان فلان، ومع ذلك شعره مطبوع. لا لا لا، أنا أقصد السليقي الذي يقول الشعر لنفسه، يقول الشعر لنفسه، هذا هو، انظر إليه على أنه يكلم نفسه. بخلاف أيضا عمر بن أبي ربيعة، عمر بن أبي ربيعة يقول الشعر للإيقاع بالنساء، فلا بد أن تنظر إلى كلامه على أنه يتكلم ليوقع بالنساء، لابد أن تفكر هكذا. هو يقول هذا الكلام ليوقع بالنساء، وقد ذكروا عنه أنه ما قال شعرا في امرأة إلا أحبته، ما ذكر شعرا في امرأة، ما قال شعرا في امرأة إلا أحبته. نعم، وكانوا يمنعون النساء من ديوانها، كانوا يمنعون النساء من ديوان رؤية، يعني عمها أو واحد من قبيلتها رأى فتاة تمسك بكتاب، ما هذا الكتاب؟ هذا شعر من أبي ربيعة، فأمرها أن تلقيه، فقال لو صدق أن هناك من كلام الناس سحر لكان كلامه أو لكان هو كلام عمر بن أبي ربيعة. فهو أيضا يقول الكلام للنساء أو للغناء، كما يقولون كان يضع الشعر حتى يغني به أهل مكة وأهل المدينة، فهو يضعه للنساء أو للغناء، فلابد أن تنظر إليها هذه النظرة. أما هذا البيت عند المجنون، هناك مفتاح لهذه القصيدة، قالوا إنه كان ينشدها لنفسه وهو في الفلوات وهو في خلوته في الصحراء، كان يقولها لنفسه، وأنا لا أستطيع أن أنفك عن هذه الصورة وأنا أشرح هذه القصيدة. انتبه، لا أستطيع أن أنفك عن هذه الصورة وأنا أشرح هذه القصيدة. كيف أقول هو كان يقول الشعر لنفسه؟ ولذلك حينما وصفها بهذا الوصف أتخيله أنه كان هو نفسه شاردا بخياله في الماضي، وكان يراها بعينه في خياله وهي تلبس المؤصد وترد المواشية. هكذا أستطيع أن أتخيله والله وهو يقول هذا الكلام، أتخيله متكئا هكذا أو جالسا أو مستلقيا على ظهره أو على جنبه، وشرد ببصره هكذا للأعلى أو للجنب أو على حسب ما يتكلم من يتكلمون في قضايا تأثيرات اللغة الجسد وتأثير كما في يتكلمون فيه في NLP أو البرمجة اللغوية العصبية. يقول الإنسان إذا تذكر نظر إلى جهة كذا، وإذا اخترع يعني فتعرف أنه يكذب، يخترع لا يتذكر، فينظر إلى جهة كذا، ينظر إلى فوق إلى أعلى إلى يمين إلى شمال وهكذا. يعني أنا أتخيله نظر إلى جهة من الجهات وهو يتذكر، وشرد ببصره في الماضي وقال وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد. هو يراها الآن أمام عينه ذات مؤصد، يراها وهي تلبس الصدير أمامه الآن. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية. هكذا أستطيع أن أتخيل هذا البيت. نعم، وعلى الرغم من أن الشاعر يريد أن يبين أن معرفته بليلى قديمة، إلا أنه أتى بأمرين في هذا البيان لابد أن نفهم لماذا أتى بهما. هو من السهل أن يقول معرفتي بها قديمة، ولكنه لماذا أتى بهذا التصوير أو بهذه المسالك؟ لماذا سلك هذا المسلك للتعبير ترد علينا بالعشي المواشية؟ فأتى بأمرين، ترد المواشي وبالعشي، لماذا أتى بهذين الأمرين؟ لماذا أتى ترد علينا المواشي وبالعشي؟ هذان شيئان مختلفان، انتبه، ليس شيئا واحدا. قلت لكم الشاعر لا يذكر شيئا إلا في مكانه، لا يذكر مجرد حكاية الحال فقط، وكنت لابس وكنت ما تأثير كنت لابس كذا وكنت رايح كذا وكنت ركب كذا عربية طيارة، ما تأثيرها؟ إذا لم يكن لها تأثير في المعنى فذكرها عيب كبير يسقط الكلام. تحكي بقى أنك مشيت على أسفلت، ويحكي أنك أكلت في السكة، ويحكي أنك، هذا الكلام لا يحكى. أنت تحكي ما له علاقة في لب القضية، في لب الشعور، أما هذه الأشياء فلا علاقة لها، ربما تظهر بأغراض وأيضا بحدود في الرواية، تظهر لأغراض ولها أغراض في الرواية أيضا، لأن صاحب الرواية يريد أن يعيشك الجو لا الشعور فقط. انتبه، من الفروق بين الرواية والشعر، الشعر كتلة شعورية مركزة، ولذلك لا تطول القصائد، حتى القصائد الجيدة القوية لا تطول حتى تكون في حجم الرواية، في 400 صفحة، في 500 صفحة، في 700 صفحة. الرواية الجيدة العادية التي النوبل الطويلة 700 صفحة وتزيد، تبدأ من 700 صفحة. أما الرواية المتوسطة فيها 400 صفحة إلى 500 صفحة، 550 صفحة، هذه الرواية المتوسطة. بعد ذلك رواية قصيرة تحت 400 رواية قصيرة. نعم. فالقصيدة لا يمكن أن تطول فتبلغ، إذا كانت قوية كهذه القصيدة مثلا كالمؤنثة، لا يمكن أن تطول إلى أن تبلغ رواية. لماذا؟ القلب لا يتحملها، يموت. يعني لو تخيلنا أن الإنسان يأخذ قصيدة كاملة هكذا يشعرها بيتا بيتا هكذا في مجلس واحد، هذا لا يتحمل، قد يموت. القصيدة مركزة ثقيلة، هذا الانفعال لا يتصور. بخلاف الرواية، هو يقول لك فنزلت ثم مررت على فلان البقال فاشتريت كذا ففعلت كذا. لا تأثير هنا لاشتريت من البقال وفعلت وسويت، لا تأثير، ولكنه يصنع لك الجو. انتبه، يصنع لك الجو، الجو جو القصة ها في داخل القصة. لذلك القصة لغتها يتساهل فيها. أما في الشعر فأنت تعيش الجو قبل القصيدة، وإذا دخلت في القصيدة فأنت في اللب لست في الجو. لا يصنع الجو من خلال القصيدة، لا يصنع الجو من خلال القصيدة، الجو يكون قبل القصيدة وأنت تعيشه قبل القصيدة. ها؟ أنت تعيشه قبل القصيدة. وأما في الرواية فهي تصنع لك الجو، وقد تتضمن القصيدة، يعني قد تكون القصيدة مذكورة في داخل الرواية كالمواطن، يعني كمواطن، كأنها المواطن أو بصفتها المواطن التي يثور فيها الشعور ويتركز فيها الشعور ويتكلم فيها في اللب. أما الرواية فهي تشمل كل شيء، تصنع لك الجو وكذا، فلذلك ترى فيها أشياء لا علاقة لها بلب الموضوع إلا أنها تصنع الجو فقط. اشتريت من البقال وذهبت فركبت الأتوبيس ونزلت وكذا ثم مررت على عم فلان فالرواية المصرية هذه هذا يصنع لك الجو. الشعر ليس هكذا. طالما ذكر كلمة في الشعر، وهذا الكلام أكرره كثيرا مهم، طالما ذكر لك كلمة في الشعر فمعناه أنك لابد أن تبحث لماذا قالها. فكان من الممكن أن يقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علي من المواشي، ويتمم بأي معنى آخر، لا إشكال هنا، يعني هذا شيء آخر. كان له أن يصوغ الكلام من أوله. لذلك قلت لكم بالأمس أيضا، قلت لكم لا يقال هنا إنه يتمم الوزن أو يفعل كذا، لا، هو كان باختياره من البداية ألا يكون محصورا بين هاتين الكلمتين، فيؤخر هذه ويقدم تلك حتى يضبط الوزن والقافية. لا، هو ليس، هو أصلا مخير، هو الذي خلق القصيدة أصلا. تفهمون هذا الكلام؟ هو الذي خلق القصيدة أصلا، فلذلك هو أتى بهذه الكلمة. لماذا لم يصغ البيت من البداية على أنها ترد المواشي فقط؟ لماذا ذكر أنها ترد المواشي بالعشي؟ فهنا نرى شيئين. نرى أنه حينما أراد أن يبين أن معرفته بليلى قديمة أتى بشيئين. الشيء الأول أنه قال ترد المواشي، والأمر الثاني أنه قال بالعشي. فما فائدة ذكر هذين الأمرين؟ ما فائدة ذكر هذين الأمرين؟ أما قوله ترد المواشي فهذا فيه إشارة إلى أنها كانت صغيرة شديدة الصغر، ولذلك فعهده بها بعيد جدا، وهذا يدعم الغرض الرئيسي من الكلام. العهد الرئيسي أنها أن ما الغرض الرئيسي من الكلام هنا؟ أن يبين لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد. يريد أن يقول عهدي بها قديم، فكلامكم باطل، فكلامكم باطل يا من تقولون إنني وجدت طوال الدهر للحب شافيا، كلامكم باطل. فهذا يتعلق بالمعنى الرئيسي في الأبيات، أنه حين يقول ترد المواشي. وكذلك شيء آخر، انظروا أنا ماذا أفعل، أنا أتدبر معكم وأنتم تدبروا كذلك. لماذا قال لا أقول لكم إنما قلته خلاص هو المع هو ال... لا، أنا أفتح الباب وأنت عليك أن تدخل من الباب. فأقول شيء آخر كذلك من هنا، أنه يتلذذ بذكر ذلك. لماذا؟ لأن الكلام هذا حينما قال ترد المواشي يعني يفيدنا يعني طول مقامها بجوارهم، يفيد أنها كانت معه. قلت لكم إنه شرد بذهنه، وقلت لكم إن الصورة إذا تذكرتموها إذا تخيلتموها لم تستفيدوا فقط ركز معي في هذا الكلام مهم جدا ها نعم ركزوا معي، الأسئلة اجعلوها بعد الدرس، بعد الدرس وسأتكلم فيها إن شاء الله. ركزوا معي جيدا. قلت لكم الصورة تخلق لكم معاني كثيرة، فحينما أتى بهذه الصورة وأنه قال عهدي بها قديم، هذا معنى صافي أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ معنى صافي، معنى صافي، هذا معنى صافي، يعني معنى معنى واحد هكذا وحيد. ولكنه لما قال ترد علينا بالعشي المواشية، ماذا فعلت أنا؟ تخيلت كما يتخيل هو، هذا الشاعر السليقي الذي يحدث نفسه لا يحدثنا، تخيلت كما يتخيل هو، تخيلت أنه رجع، تخيلت أنني معه في هذا الزمان وأنني جار له، تخيلت أنني جار له، ورأيت ليلى وهي ترد المواشي وتلبس السديري وتأتي ومعها المواشي تردها إلى الدار أو إلى عرصات الدار أو إلى مبيتها إلى مرابضها، ها؟ فماذا تخيلت هنا؟ ما المعنى الزائد الذي أخذته من هذه الصورة؟ أخذت شيئا آخر لم أكن لأخذه لو قال عهدي بها قديم، ما هو؟ أنها مستقرة فيهم، يطول مقامها يعني سكنها بجوارهم. لماذا؟ لأن الذي يرعى الماشية لا يرعاها يوما ولا يومين، بل هو مقيم ويرعاها كل يوم، ولذلك تراه استعمل صيغة المضارع ترد ولم يقل ردت، مع أن الذي وقع وقع في الماضي أم في أم ما زال يقع؟ أنا أسألكم، هو يتكلم الآن، الذي يتكلم عليه وقع في الماضي أم في الحال؟ أم يقع في الحال؟ ها؟ كله وقع في الماضي ومع ذلك قال ترد. لماذا؟ لماذا لم يستعمل صيغة الماضي مع أن كل ما يحكيه قد وقع في الماضي؟ لأن صيغة المضارع تدل على التجدد والحدوث، وتضع القائل والسامع في حالة حية داخل الحدث. انظر، تضع القائل والسامع في حالة حية داخل الحدث. نعم، وهذه الحالة ركزوا معي، كما قلت كان يعيشها المجنون في أثناء قوله لهذه الكلمات، لأنني قلت لكم إنه لا يكتب الشعر لأحد، لم أقل لكم ذلك؟ فلذلك استعمل صيغة المضارع. لماذا؟ لأنه يعيش في قلب هذا الحدث الآن. انتبهتم لهذا؟ هو يعيش فيه الآن، ولهذا هو حول كل شيء إلى حدث، إلى صور، كالفيلم. كالفيلم، الفيلم ماذا يفعل المخرجون في الفيلم؟ ما هو الناحية الفنية؟ ترى أن الواحد منهم سيحكي، البطل الفيلم أو أي شخص في الفيلم سيحكي شيء حدث في الماضي، سينظر إلى الكاميرا، ترى وجهه في الشاشة هكذا، ثم تتبدل صورته شيئا فشيئا وترجع أنت إلى الماضي، يرى إلى أحداث الماضي، فلو كان شعره أبيض يظهر كأنه صغير وشعره ليس أصلع وليس أشيب ويحكي في الماضي وكذا وكذا، فترى ما كان يقال في الماضي يقال كأنه في الحاضر. فاستعمال صيغة المضارع هنا إخراج للماضي إلى الحاضر لقوة عيشه فيه، لذلك لم يعبر عن المعنى وإنما عاش في المعنى، عاش في الصورة. فهذا من فائدة هذه الصورة، هذا من فائدة هذا الأمر الأول أنه قال ترد المواشي. انظر، فهمتم هذا؟ ويقول هذا مع أنهما كانا يرعيان معا، يقول هذا مع أنهما كانا يرعيان معا عند جبل التوباد الذي وضعت لكم صوره، هذا الجبل موجود الآن لكن واضح أنه أخذ منه واقتطع منه أو انهار أجزاء منه أو كذا، هذا الجبل كان أكبر فيما أظن مما كان عليه الآن أو مما هو عليه الآن، هذا الجبل جبل التوباد، ها؟ الجبل الذي صار يأتيه ويقيم فيه بعدما ذهب عقله، كان يحب هذا الجبل جدا، يأتي إليه وكأنه سيحتضنه يعني، أو كان يحتضنه فعلا، الله أعلم، لا أستبعدها عليه. نعم، أقول كان يرعياني معا، فلم تكن ترعى وحدها، لم تكن ترعى وحدها، ولم تكن ترد المواشية وحدها، لم تكن ترد المواشية وحدها، وإنما هو أيضا يرد المواشية، ألم يكن يرعى معها؟ هذا معروف عنهما أنه كان يرعى معها، ولكنه كما قلت من قبل كان لا يرى إلا ليلى، فيرعيان ولكن في ذهنه لا ترعى إلا ليلى، ويردان المواشية ولكن في ذهنه لا ترد إلا ليلى، كما كان من قبل حينما رأى نار قوم ليلى. ماذا قال؟ هي نار قوم ليلى، نار أهل ليلى، ولكنها نار ليلى، ويرى ديار قوم ليلى، ولكنه يقبل ويحتضن ديار ليلى، وهي ليلى تسكن في هذه الديار وحدها؟ لا، ولكنها مشت هنا، فهذه ديار ليلى، هو لا يرى إلا ليلى، لا يرى إلا ليلى. نعم، فأنت انظر هنا، هذا هو الأمر الأول. ما هو؟ ما هو؟ أنه قال ترد المواشي، ترد المواشي. نعم، طيب، تلاحظ هنا كذلك، يعني إذا أردت أن تعرف كيف كان الشاعر مندمجا في الحديث، قلت لكم إنه كان يكلم نفسه، كان يتخيل شيئا ماضيا. إذا أردت أن تعرف كيف كان الشاعر مندمجا في الحديث هذا أو في هذا الكلام، فانظر إلى قوله علينا، علينا، انظر، أنا وقفت عند هذا الكلام، قال ترد علينا بالعشي المواشية، قال ترد علينا، لماذا قال علينا؟ لماذا قال علينا؟ لأنه يعيش في داخل هذا الزمان بخياله، ويستمتع بهذه الصور التاريخية مع الطفلة ليلى، إنها ترد المواشي علينا فنراها، فنراها، كان يعيش في داخل الخيال، في داخل الصورة. وأقول لكم شيئا قبل أن نصل، هناك بيت يقول فيه، هذا في آخر القصيدة أو قبل الآخر بقليل، يقول فيه: وإني لأستغشي وما بي نعفة، لعل خيالا منك يلقى خيالي. هذا ما يسمى عند الشعراء بطيف الخيال، طيف الخيال، طيف الخيال، طائية فالخيال. نعم، طيف الخيال، هذا أن يحلم أو أن يرى الشاعر حبيبته في المنام. نص الذين كتبوا في طيف الخيال، وهو الشريف المرتضى له رسالة اسمها طيف الخيال، نص فيها على ماذا؟ على أن طيف الخيال عند الشعراء حقيقة لا مجاز. انتبه إلى هذا الكلام، إذا أردت أن تفهم قوم فتعامل معهم بماذا؟ تعامل معهم بلغتهم وبما يفهمونه. طيف الخيال عند الشعراء، عند الشعراء العذريين أو عند الشعراء العاشقين المحبين، طيف الخيال شيء حقيقي، يعني إذا جاءت الحبيبة إلى حبيبها في المنام فقد جاءته حقيقة، وإذا رآها في المنام فقد رآها في اليقظة، يعني لو أنها أغضبته في الحقيقة وصالحته في المنام فقد صالحته على الحقيقة، ولو أنها صالحته في الحقيقة أو أحسنت إليه في الحقيقة وأساءت إليه وأغضبته في المنام فقد أغضبته، فيكتب يلومها: كيف فعلت هذا بعد ذلك؟ ماذا فعلت أنا؟ نعم، جئت إلي في المنام وقلت لك، أنا مالي، أنا أنا مالي. طيف الخيال، فطيف الخيال عند الشعراء حقيقة، إذا أردت أن تتعامل مع الشعراء فتعامل هكذا. إذا كانت الحبيبة بعيدة جدا، بعيدة جدا، وجاءت لحبيبها في المنام، فهو يذكر أنها قطعت المسافات وجاءت إليه وكذا، وأنه التقاها وفعل، ويذكر كيف أننا جلسنا طويلا ولم نخشى الرقباء. ولذلك حتى الشريف المرتضى في هذا الكتاب، في كتابه عن طيف الخيال عند الشعراء، يذكر من ميزات طيف الخيال، ماذا يذكر؟ يقول إنه لقاءات لا يخشى فيها من الرقباء. انظر إلى أي حد يتعمق ويغاص حول هذه المعاني، يقول إنه لقاء لا يخشى فيه الرقباء، ولا وذكر أشياء أخرى في هذا الباب أذكرها إن شاء الله تعالى حينما أذكرها إن شاء الله تعالى حينما أتكلم على حينما أتكلم على هذا البيت، لكنه في آخر القصيدة، في الخمسينات، أبيات الخمسينية من القصيدة، شيء خمسين يعني. نعم. وإني لا أستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالية. نعم. ويذكرون من فوائد هذه الأشياء أنها تأتي حتى على غير موعد، أنها تأتي على غير موعد، لكن الأمر يختلف هنا مع المجنون. هو يستغشي حتى تأتي إليه، فهذا موعد، هذا موعد، ومع ذلك هو طيف خيال في حقه أيضا. نعم. فالخيال عند الشعراء حقيقة، فحينما يسبح الشاعر بخياله ويتذكر الماضي، يتذكر الماضي، فعامله على أنه شيء حقيقي، عامله على أنه شيء حقيقي. نعم. ثم يقول بالعشي، لماذا ذكر بالعشي؟ من يعرف؟ ترد علينا بالعشي المواشية، من يعرف لماذا؟ لماذا العشي؟ استنبطوا، فكروا. لماذا قال بالعشي ولا تقول إنه حل، لأنه الواقع الذي حدث، لا علاقة له بأنه الواقع، لا نفكر في أنه الواقع أبدا. لماذا؟ من يعرف لماذا قال بالعشي؟ ترد علينا بالعشي المواشية. تسمعون؟ أما أنه عند الأسئلة ينقطع الإرسال، تتلف الشبكة. ماذا قال بالعشي؟ انقطع الصوت. نعود. لماذا قال بالعشي؟ لماذا قال بالعشي؟ فكروا وأجيبوا، أو ينبغي أن تكونوا قد فكرتم، الآن أجيبوا. إشارة لأنه أمضى أكثر الوقت معها. كيف؟ ما علاقة بالعشي إلى أنها صغيرة؟ ما علاقة بالعشي إلى ما دلالة بالعشي على الصغر؟ ما دلالة قوله بالعشي على الصغر؟ كلام أخونا إشارة الذي يقول إشارة لأنه أمضى أكثر الوقت معها، هذا كلام قريب جدا. نعم. لكن ما علاقة كيف؟ علل لي هذا الكلام، علل لي هذا الكلام كيف يعني؟ أنها كانت ترعى المواشي في الصباح فقط؟ لا، كل الناس يرعون المشاة في الصباح فقط، كل الناس، لا أحد يرعى في النهار، النهار في الليل تبيت، في الليل تبيت. هذه لفتة جيدة منك، لكن إنها خلاف الواقع، لكنها جيدة منك. نعم، جيدة جدا منك. نعم. لكن لا، كل الماشية تبيت بالليل، لا يرعى بالنهار، لا يرعى بالليل. إذا أردت أن تستخرج المعاني بسهولة عليك أن ترجع إلى الصورة، في كل شيء ارجع إلى الصورة، عيشها، عيشها، هذا هو السر، عيش الصورة، عيش الصورة، هذا هو. أنا أتخيل هكذا أنها ترد بالمواشي، ترد المواشي بالعشي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها قضت النهار كله هناك وترده، ترد المواشي بالعشي. هذا مع هذا فيه تأكيد أكثر على ماذا؟ على طول إقامتها فيهم، على أنها أقامت فيهم مدة طويلة. هذا هو، وكلام وقتنا أيضا هنا ليدل على شدة معرفته لها وقربه منها. نعم هذا هو، أنتم تدورون حول المعنى. أنا أتخيل الصورة، هي ترد كل يوم، لأنه ماذا قال؟ قال ترد، ترد يعني هذا من عادتها بالعشي. لا ترد بالعشي إلا من هي مقيمة، لا ترد بالعشي إلا من هي، من هي مقيمة. أما الآخر إذا كان من حي آخر أو كذا لا يرد بالعشي، يرد في العصر مثلا أو قبل ذلك حتى يرجع. أما هي فمقيمة، ولذلك أنا لا أتخيل جزءا جزءا هكذا. قلت لكم، انتبهوا، نصحت لكم، قلت بعد أن نفسر أو بعد أن نتذوق أجزاء البيت عليك أن تتذوق البيت كله بما جمعناه من هذه الأجزاء. يعني جمع هذه الأجزاء وحاول أن تأخذ منها شيئا، أن تأخذ منها شيئا شيئا واضحا واحدا. أنا أتخيل هكذا أنه يشرد ببصره ويقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصطف. إيه بقى؟ ترد علينا بالعشي المواشية. فبالعشي هنا هو يخلق، هو يعكس لك صورة، يحكي لك صورة. أنت عليك أن تفهم المعاني من هذه الصورة كما قلنا. هي ترد بالعشي، ما معنى هذا الكلام؟ أنها مقيمة فيهم. هو يستمتع بهذه الصورة. ما هي هذه الصورة؟ الحقيقة إقامتها فيهم، هذه هي الصورة الحقيقية الكاملة، أنه يستمتع، شرد ببصره هكذا ويستمتع بإقامتها فيهم. فكل هذا يؤيد ما قلته، إنه لا يحدثك، إنه يعيش مع نفسه يتخيل ماضيا جميلا كانت مقيمة فيهم، حتى أنها ترد العشي، المواشي بالعشي. فهمتم؟ هذا لم، هذا الكلام لن تجدوه في مجرد شروح الألفاظ الشعر والمعنى العام. نحن هنا نعلل الشعور، نعلل الشعور. إذا وجد الشعور أصلا، للأسف في أصحاب الشروح الأخرى التي الذين يشرحون مجرد يفقون الألفاظ وكذا، حتى لا أنت يعني تكتفي منه بأن المعنى صحيح، ترد علينا بالعاشي المواشي، انتهى خلاص، أنت ماشي، ما الذي استفدته؟ لا شيء. ما الذي جعله شعرا إذن؟ ما معنى ترد علي بالعاشي المواشي؟ ما الذي يفيدني أنها، أنه ذكر، ما الذي يفيدني ذكره للرد المواشي أولا ولكونه بالعاشي ثانيا؟ إذن ما الذي جعله شعرا طالما أنك ستنظر إلى أنه صحيح من حيث اللغة والنحو؟ ما الذي جعله شعرا إذن؟ كلام الجرائد قد يكون صحيحا من جهة النحو، مجلة الشباب قد تكون صحيحة من جهة النحو والصرف، طبعا إذا قلت النحو أطلقت فالصرف يدخل معه. أدنى الكلام كما نص على هذا بلغاء، كلام بديهي لا يحتاج إلى أو يكاد يكون بديهيا. أدنى الكلام، أقل الكلام بلاغة، أردأ الكلام، الكلام المرذول، المرذول هكذا يعبرون، يقولون الكلام المرذول، الكلام المرذول صحيح من جهة النحو. هل كان يتبارى الشعراء القدماء بأنهم لا يلحنون في النحو؟ فليتباروا أيضا بكلام الجرائد، كلام الجرائد إذا يدخل المنافسة معهم. فهمتم؟ نعم. وأما ذكره، ما ذكره من أنه قد أصبح أبناء ليلى، هذا مهم جدا، لأنه قال في البيت الثاني ماذا؟ فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. هذا يتعارض حتى مع أنه مات شابا وهي حزنت عليه وكذا وكانت شابة. لا لا لحظة، ما ذكره من أنه أصبح أبناء ليلى وأبناء أبنائها شبابا هذا ليس على حقيقته، وإنما أراد بذلك المبالغة، وهذا موجود في كلام العرب وفي الشعر كثيرا، أراد به المبالغة في طول المدة التي عاشها وهو يحب ليلى. لك أن تتخيله وهو يتحدث كشخص يتحدث ويقول أهو يا عم عدى 100 سنة وما حصلش حاجة، وهو عدى كام؟ 7 سنين، عدى علينا ظهر يا عمه، عد علينا قرنين، مش بيحصل في الكلام؟ هل تقول له أنت كاذب؟ لا، هو قرينة الحال، نحن وأجدادنا لم نعش قرنين. فالقرينة هنا صرفت الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وأنا أفهم لا أقول له أنت كاذب، لا أنت كاذب، لم نعش قرنين، مر 7 سنوات فقط، لا لم يمر قرنان، يعني هذا لا يقاس، هذا مجاز. فهكذا هو انفعل هنا، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، هي بقت عجزت، هي اولادها بقوا شباب وهي عجزت، اولاد ولادها بقوا شباب يا عم، وانا هو زي ما انا بحبها ومش عارف اسيبها، اعمل ايه بقى؟ هو ده بالظبط اللي حصل، ده بالظبط اللي حصل. هو اراد بذلك المبالغة في طول المدة التي عاشها وهو يحب ليلى، وأن المدة مهما طالت فلن يتخلص من حبها ولن يشفى ولن يسلوها. يعني ظاهر جدا أن المعنى ليس على ظاهره، وأنه يرمي إلى معنى آخر من ورائه، ظاهر جدا، حتى لا تقول انظروا هنا القصيدة فيها خطأ وهنا هذا علامة على أن هذا أبيات موضوعة وأنها دخلت من مكان آخر وكذا، هذا ليس صحيحا. أن هناك شخص آخر، أن هناك شخصا آخر هو الذي أحب امرأة حتى صارت جدة، لا لا لا لا، لم تتدخل القصص ولا شيء، هذا استعمال، هذا مسلك، هنا نقول هذا مسلك من مسالك العرب في التعبير، هذا مسلك من مسالك العرب في التعبير. نعم. ونلاحظ أيضا في هذا البيت أنه استعمل الإظهار في موضع الإضمار، يعني كان ينبغي أن يضمر ولكنه استعمل ماذا؟ استعمل الإظهار، أظهر، لأنه ذكر ليلى في البيت الأول حين قال وعهدي بليلى، عهدي بليلى، فكان مقتضى الأصل أن يقول في البيت الثاني فشب بنوها وأعلاقها، يعني فشب بنوها، ها؟ وشب بنو ابنها وأعلاقها في فؤادي كما هي، المعنى الصحيح بالعكس مختصر وجيد، أليس كذلك؟ يعني هو يقول وعهدي بليلى، ليلى هو ذكرها خلاص انتهينا عرفنا، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنوها وشب بنو ابنها وأعلاقها في فؤادي كما هي، أليس ذلك جيدا؟ هذا جيد جيد. ولكن إظهار اسم ليلى هذا طبعا كما عرفتم في البلاغة وتعلمت، قلت لكم سنطبق البلاغة، تكلمنا على ماذا؟ على خروج الكلام أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال لا مقتضى الظاهر، وخروج الكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، حينما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكلام لسحر، قلت لكم هل الصحابة يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم يصدقونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلماذا يؤكد لهم صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يؤكد لهم؟ لماذا يؤكد لهم؟ قلنا لأهمية الموضوع، فهذا الكلام قد خالف مقتضى الحال، خالف مقتضى الظاهر، الظاهر شيء والحال الحقيقي شيء آخر، الظاهر شيء والحال الحقيقي، الحال الحقيقي شيء آخر، فخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. فكذلك هنا، كذلك هنا كان مقتضى الظاهر أن يفعل ماذا؟ وأنتم عرفتم أن الإضمار في موضع الإظهار أو الإظهار في موضع الإضمار هذا خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، عرفتم هذا في البلاغة في هذه المجالس القليلة التي فتحنا فيها الباب. فكذلك هنا هو انظر ماذا يقول، فمن ماذا يقول؟ يقول فشب بنو ليلى، لماذا تذكر ليلى مرة أخرى؟ ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى، القصيدة كلها ليلى ليلى ليلى، انظر انظر إلى انظر إلى من أولها، تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، طيب ويوم كظل الرمح قصرت ظله بها، لا بليلى فلهالي وما كنت لاهية، بتمدين لاحت نارها، لا نار ليلى، بتمدين لاحت نار ليلى فأصبحت، بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغدا تسجي المطي النواجية، فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانية، فقلت له بل نار ليلى توقتت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية وعهدي بليلى وهي ذات مؤقتة ترد علينا بالعشي المواشية فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي يذكرون في هذا أظن ذكره ابن رشيق في العمدة ذكره لامرئ القيس يقولون ذكر امرؤ القيس ذكر اسم سلمى 4 مرات في أبيات متتالية ومع ذلك لا يوجد أحسن منه ولو وقع لغيره أو لو وقع في شعر آخر لكان سخيفا أن يذكر الاسم 4 مرات متتاليات في بيت واحد لكنه هنا كان رائعا جدا وجيدا جدا وفي قصيدة هي من أعلى قصائد العرب التي هي ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العسر الخالي يقول ديار لسلمى عافيات بذي خالي ألح عليها كل أسحمها الطالي وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثى أم إحلالي وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بواد الخزامة أو على رف أو عالي ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي سلمى ومع ذلك الأبيات جميلة جدا كذلك هنا فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى كان الصواب أن يقول أو الأصل أن يقول الذي هو مقتضى الظاهر فشب بنوها وشب بنو ابنها وأعلاقها وليس أعلاق ليلى ولكنه أظهر اسمها في هذين الموضعين في البيت الواحد في موضعين مع أنه مذكور في البيت الذي قبله تخيل اسم يذكر في بيتين 3 مرات في بيتين فشب بنو ليلى وأعلاق ليلى وهذا كما قلت مخالف لمقتضى الأصل وموافق لمقتضى الحال وما هو مقرر مما درستموه في علم البلاغة أن الخروج عن مقتضى الأصل إلى أو مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال يكون لنكتة لنكتة يعني لفائدة لغرض نعم والنكتة هنا أن المجنون يتلذذ بذكر ليلى بل من المعروف أن المجنون كان له مع اسم ليلى حال خاصة ألم تسمع إليه يقول في هذه القصيدة وهذا بيت سيأتي أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية أحب من الأسماء ما وافق الاسم أو كان شبيها به أو كان قريبا يعني حتى ليس شبيها هو أبعد من هذا ولكنه قريب أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية يا الله وهذا الإظهار في موضع الإضمار يفعله المجنون كثيرا حتى أنه ذكر اسم ليلى في القصيدة المؤنسة 29 مرة القصيدة تقع في 71 بيتا ذكر اسم ليلى باسمها 29 مرة وذكره بكنيتها 3 مرات يعني قال أم عمرو 3 مرات وذكر ليلى 29 مرة يعني تقريبا كل بيت وبيت يذكر اسم ليلى مع أن مقتضى الظاهر وما هو الأصل يقتضي ماذا يقتضي أنه يعني يختصر الكلام على أن يضمر هنا وألا يذكرها هكذا ونستعمل الضمائر فستقل كثيرا جدا عن هذه الأعداء عن هذا العدد 29 مرة في قصيدة 71 بيتا يذكر الاسم بهذا الشكل هذا جنون نعم هو المجنون والمطابق لمقتضى حال المجنون أن يكون الكلام مجنونا مطابقة الجنون لحال الجنون بلاغة إذا قال المجنون كلاما عاقلا فليس بمجنون ويكون الكلام سخيفا وليس بليغا فإذا قال المجنون كلاما مجنونا فهو بلاغة وإذا قال العاقل كلاما عاقلا فهو بلاغة زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي الذي أحبه جدا هذا الشاعر أحبه له عندي مكانة كبيرة زهير بن أبي سلمى له قصيدة من 8 أبيات على ما أذكر أو 9 أبيات أظن 8 أبيات فقط، يهجو فيها أحدهم ويسبه. حقيقة أصارحكم يعني في نظري سخيفة، لا لم يلق مع زهير أن يسب، ولكنه سب والآخر خاف من سبه، ولكن أشعر أنه مخالف لمقتضى حال زهير، وإن كان موافق لمقتضى حال الموقف، لكن إذا نظرت إجمالا هكذا هذا خلاف طبيعة زهير. طبعا كلامي نفسه قد يكون فيه نوع من التجوز، وقد تكون القصيدة بليغة جدا في مكانها، إنما أدربكم على الكلام وعلى التفكير في هذه الأشياء. نعم، أقول هذا الإظهار في موضع الإضمار يفعله المجنون كثيرا في الأغاني مثلا، وهذا الشعر من المواضع التي خالف فيها المجنون طبيعته أو طبيعة شعره. الهجاء هجا هنا هجا، ولكن بسبب ليلى أصلا، بسبب ليلى أيضا. المجنون مر بزوج ليلى، انظر إلى الإظهار في هذه الأبيات أو في هذين البيتين. وهو جالس يصطلي يعني يوقد النار وكذا في ويتدفأ عليها في يوم شات، في يوم شتاء شديد يعني. فهذا هذان البيتين في الديوان، فمر عليه وقال له، المجنون قال له هذين البيتين، قال بربك هل ضمنت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها. هكذا قال، وأنتم افهموا الأبيات، أقولها مرة أخرى، بربك هل ضمنت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها. في قصة هذين البيتين يقول ألا وقد حلفتني. نعم، يقولون فغار المجنون، مع أنه زوجها، غار غيرة شديدة وذهب على هذه النار التي يوقدها زوج ليلى، وقبض على الجمر في يده وصرخ ولم يتركه حتى غشي عليه، سقط من غيرته، قبض على النار بيده ولم يتركها حتى غشي عليه، وقع سقط وهو يصرخ. قالوا فاغتم لذلك زوج ليلى وذهب صرف. فانظر ماذا قال الشاهد، يعني الشاهد ما أردته، يقول بربك هل ضمنت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى. كان الأصل أن يقول في البيت الثاني قرونها، وهل رفت عليك قرونها. الكلام صحيح ومتصل وجميل ومختصر، لكن هذا المجنون يريد ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. افهموا هذا الكلام، حتى إذا قرأتم القرآن ووجدتم كلمة تكرر ووجدتم مستشرقا يقول هذا الكلام ليس بليغا، لأنه فيه إطالة من غير فائدة، لأنه يذكر هذه الكلمة كثيرا وكان يمكن أن يعبر عنها، أو كررت وكان يمكن أن يعبر عنها بالضمير. تفهموا أنتم هنا، تتذوقوا الكلام، تقرأوا القرآن بهذا الشكل. لماذا أظهر الله تعالى هنا وكان الأصل الإضمار، نعم. ونكتفي بهذا القدر في هذا البيت، فإن الاسترسال مع المجنون جنون، حقيقي. ثم نجد المأساة، التي يعيشها المجنون في فراقه لليلى، تجره إلى تذكر الإرهاصات الأولى، لهذه المأساة، فيرجع إلى البداية، بداية المأساة من البداية قديما، فيقول إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. تواشوا، هذا من الوشاية، هي السعاية بالفضح والتحريض، أن يسعى شخص لفضح أحد وأن يحرض عليه وكذا، هذه الوشاية. نعم، كما عرفت كان المجنون يجلس مع ليلى ولم يمنعوهم إلا بعد أن سمع الناس بسيرتهم وبعشقهم، وهو ما يفيد أن المجنون ظل مدة يلتقي بليلى، وفي هذه المدة كانت تقع الوشاية بهما. فيقول هنا في أشرح المعنى العام للبيت، يقول كلما جلست أنا وليلى مجلسا نلتذ به وقعت منهم الوشاية، هؤلاء وقعت منهم الوشاية، يريدون مني يريدون من ذلك أن أمل مكانية، يريدون من ذلك أن أمل مكانية، وهو جلوسي مع ليلى. فالمراد من قوله مكاني أي مجلسه مع ليلى، وليس نفس المكان، ليس نفس المكان. فيريدون منه أن يترك جلوسه مع ليلى. إذا انتبه على هذا التفسير، على هذا المعنى، تكون حتى في البيت تعليلية، يعني إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانية، أي تواشوا بنا لأجل أن أمل مكانية. مثلا أنا سأجلس معك حتى تستطيع المذاكرة، شخص لا يحب الوحدة، لا يحب أن أجلس وحده، فأقول معه أنا سأجلس معك حتى تستطيع المذاكرة. إذن حتى هنا بمعنى لأجل، تعليلية، حتى هنا تعليلية، سأجلس معك لأجل أن تستطيع المذاكرة. فهو يقول إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانية، يعني إذا ما جلسنا مجلسا نلتذ به تواشوا بنا لأجل، يعني يريدون مني، يريدون هدفهم في ذلك أن أمل مكانية، أن أنتهي من هذا الأمر وأن أمل وأن أترك مجلسي مع ليلى. فإذا هذا المعنى إذا فسرنا حتى بأنها تعليلية. طيب، وقد تكون حتى في البيت بمعنى إلى. انتبه، أنتم درستم حتى ودرستم الحروف ودرستم أن حتى تأتي بمعنى إلى أيضا، أو تناولنا طرفا من ذلك فيما أذكر. نعم، وإذا قد تكون حتى بمعنى إلى التي هي الانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية. نعم، وهو أغلب وقوعها في اللغة في الحقيقة، أغلب وقوع حتى في اللغة تكون بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية، حتى كذا. فعلى هذا التفسير إذا فسرنا أن حتى لانتهاء الغاية أو بمعنى إلى، يكون معنى البيت إذا ما جلست أنا وليلى مجلسا نستلذه تواشوا بنا إلى أن أمل جلوسنا عليه، يعني سيظلون يفعلون ذلك إلى أن أمل جلوسي مع ليلى. وعلى أنها تعليلية يكون المعنى سيظلون يوشون بي وبليلى حتى أمل مكاني، إلى يعني لأجل أن أمل مكانيها. يعني على المعنى الأول أن حتى تعليلية، يوشون بنا والسبب في وشايتهم أن أمل مكانية، لأجل أن أمل مكانية. وعلى الثاني يوشون بنا وسيظلون يوشون بنا إلى أن أمل مكانية. انظر، أنت الآن عليك أن تفكر وأن يكون لك رأيك وذوقك، أنا لا أحكم عليك، انتبه، أنت أكبر من ذلك، وأنت أكبر من أن أهينك بأن أقول لك إن نتائج فكري هي ينبغي أن تكون آراءك التي تتبناها وذوقك الذي، لأن إذن أن أقتل ذوقك وأقتل معك إنسانيتك وأقتل معك كرامتك. لا، أنا أقول لك الآن حتى تأتي هنا تعليلية، يعني تأتي هنا بمعنى التعليل، وقد تأتي بمعنى يعني بمعنى لأجل للتعليل، وقد تأتي لانتهاء الغاية بمعنى إلى لانتهاء الغاية. وأنت عليك أن تتذوق البيت هكذا، وأن تتذوق البيت هكذا، وأن تنظر ما هو الأجود وما هو الأنسب مع السياق ومع المعاني. هذا رأيك، لابد أن تقوله، لابد أن تتبناه. أنت عندك عقل، الله تعالى من خطورة هذا العقل يعني إن شاء الله سيدخلك الجنة به، لا أريد أن أقول سيدخلك النار، والعياذ بالله، يعني الإنسان من كرامة من عقله سيدخل الجنة أو النار بعقله. عقلك مكلف إلى هذه الدرجة، فلماذا ننحط ونتخلف؟ تجد الشخص كالأبلة يقلد شيخه حتى في لباسه، حتى في لباسه يقلد الشيخ. الشيخ يلبس طاقية شبك يلبس طاقية شبك، الشيخ يلبس شماغ يلبس شماغ، يلبس شال يلبس شال، يشد عمة يشد عمة، يلقذ آبا يلقذ آبا، الشيخ بيربط عمامة أزهرية يلبس عمامة أزهرية، الشيخ ما عرفش يعمل إيه هو يعمل إيه. وبرضه تجد نفس الكلام عند النساء، أم فلانة وأم علانة وما عرفش إيه، وتجد إيه كل مجموعة بتاع شوية بنات، يعني كل شوية بنات ورا واحدة بيلبسوا زيها بالضبط. طبعا نقاب المرأة بيختلف شكله، في بعضهم بيربطوا كده، في بعضهم بيربطوا كده وما عرفش إيه، بعضهم بيسموه نقاب مصر، نقاب السعودية، نقاب ما عرفش إيه، حاجات كده كتير. وفي النهاية هو أن تستر نفسها فقط، حتى لو سترت وجهها أن تستر، هو فقط تستر بأي طريقة بقى. فتجد برضو كل مجموعة نساء وراء، حتى أنك إذا رأيت المرأة هذه البنت أو الفتاة تعرف أنها تبع فلانة. أرى بعض الشباب أعرف أنه ليس فقط من اللباس، من هيئة اللباس. مثلا إذا لبس الطاقية القلنصوة إذا لبسها وتجدها منسحبة إلى الوراء، يعني ناصيته تظهر وتنسحب، هذا تبع الشيخ فلان، هم يلبسون هكذا. خلقنا معاتيه، صنعنا معاتيه، صنعنا متخلفين، هؤلاء لن تقوم بهم دولة ولن تقوم بهم أمة، لن تقوم بهم أمة، هؤلاء معاتيه معاتيه. تأكد أن الذي يتركك تأخذ من شخصيته في حياتك الشخصية ولا ينبهك أنه إذن هو خائن، ولا ينبهك على شخصيتك وكرامتك خائن، والذي يتدخل بنفسه فيها خائن أيضا، لأنه يستعملك لإرضاء نفسه، مالي أنا ومال حياتك الشخصية ولبسك وأكلك وشربك وحياتك وبتتكلم إزاي وبتعمل إزاي، مالي أنا بالكلام ده. بيني وبينك العلم وهو رحم، بيني وبينك العلم وهو رحم بين أهله، يكفي هذا الرحم. أنا هروح لابن خالتي أقول له قلدني في كل حاجة، روح لابن عمي أقول له قلدني في كل حاجة عشان تبقى ابن خالتي وابن عمي. فإياك، إياك من هذا السقوط. أنا الآن أناقش معك، أنا أطرح فكري، القدر الذي أريدك فعلا أن تأخذه هنا هو أننا نفتح الكلام في هذه المواضيع بهذا الشكل. أهو شوف بقول لك إيه، الذي أريدك فعلا أن تأخذه مني هنا أننا نفتح الكلام، أعرض لك شيئا جديدا، أما نتائج الأفكار في الجزئيات والتفاصيل لك أن تخلف في كلها، حتى ليس لي عليك سلطان في ذلك. إذا أنت سلكت نفس الطريق وفكرت بنفس الطريقة وخلصت إلى نتائج معينة، هذا فكرك أنت، هذا فكرك، عقلك لابد أن تكون كذلك. ولا أقول أن تكون تافها، أنا عايز أخالف وخلاص لابد من المخالفة، لا، ماذا هتبقى سخيف، هتبقى مبتذل، هتبقى سخيف، أنا بخالف وخلاص، أنا عايز أخالف، لا، ماذا رخيصة قوي يعني، زبالة يعني، واضحة أنها وحشة قوي يعني، وحشة قوي قوي يعني، صح. لكن إذا كنت ذا عقلية، وإذا كنت ذا ذوق وكذا، وكلامك تظهر عليه أمارات النجابة وأنه موزون، فلتتكلم وخالف أستاذك وخالف أستاذ أستاذك أيضا وخالف الأئمة كلهم، لا إشكال. المسألة وسط بين أمرين، لا الشخص الخفيف المبتذل السريع التافه، ولا الشخص التافه الآخر المبتذل أيضا الخفيف أيضا اللي هو بيقلد وينسخ الأساتذة والمشايخ. بعض الناس حتى على القنوات الفضائية، بعض الناس تجد نسخة من شيخ وهو بيتكلم، تلميذ فلان، يقول بص فلان ده تلميذ الشيخ فلان، فأنظر أجد حتى نبرة الصوت وطريقة الكلام وطريقة السند على المكتب وهو يتكلم وطريقة الكذا وطريقة النظرة، أنت بتنسخه يا ابني، أنت تافه، أنت إمعة، أنت ساقط، إيه القرف ده؟ ما تقولش هنا غير كده بالمصري، إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ كده يع، أنت بتنسخه، انقطع الصوت، انقطع الصوت، طيب انت تنسخه وانت كده تافه. تجد نسخة من الشيخ، واحد تاني قال للشيخ تاني، فيلبس الشال الابيض ويقعد يشاور بايده شمال ويبص في السقف ويبص فوق ويبص لتحت، ها، يبص شمال ويمين وفوق وتحت ويقلده. والله بالله، والله أقول هذا، والله يحاسبني على هذا الكلام، كأنه هو بعينه الشيخ بينسخه نسخة كده، نسخة. إيه السقوط ده؟ أنت ساقط، أنت كان زمانك دلوقتي بتقلد لعيب كورة يعني كان زمانك فعلا تافه ماشي بتقلد لعيب بتحلق زي لعيب الكوره وتقلد بس عامل شيخ وخلاص. انت مش شيخ كده، انت مش قائد، ما ينفعش تكون قائد، ما ينفعش تكون قائد، انت امعه. المهم فعندك حتى تساوي حتى تكون تعليليه وتكون وتكون للغايه لانتهاء الغايه او بمعنى الى الوجهان في حتى جائزان في هذا الموضع. انا شخصيا اميل الى الى الى الوجه الاول انها تعليليه. لماذا؟ لان تفسيرها على هذا الوجه لان تفسيرها على هذا الوجه ابعد عن وقوع اي تاثير عليه بفعل وشايتهم، لانك تقول هنا الى ان امل مكانيه، يعني انت هنا لم تنفي شيء، لم تذكر شيئا، لم تذكر شيئا تنفي به هذا الامر او تشير الى انه ممتنع. يفعلون هذا معي الى ان امل مكاني، يعني هذا يعني يمكن اذا ان تمل مكانك، يمكن اذا ان تمل مكانك يعني وان كان ليس فيه هذا طبعا، لكن انا اقول يعني السؤال بابه مفتوح من حيث النظر الى الى البيت، لا من حيث حال المجنون. حال المجنون مستحيل، انسى. اما قولهم لأجل، إذا فسرتها بأنها التعليلية لأجل أن أمل مكانية، هذا لا يعني أكثر من أن ذلك هو ظنهم هم يفعل، كأنه يقول يفعلون كذا وكذا يريدون أن أمل مكانية، يقصدون إلى أن أمل مكانية لأجل أن أمل مكانية. فليس فيه لا يعني أكثر من أن ذلك هو ظنهم فقط، والأمر لن يكون لهم كما يريدون، يعني حتى لو طال الفعل منهم فلا طمع في هذا، في هذا الملل يعني. لا، وهنا هو هنا لا يحتاج في نفي ذلك إلى تنبيه جديد وكلام جديد، يعني لا إذا قال هنا إذا هذا أنا أعلل الآن ميلي، انظر ماذا أفعل، أعلل شعوري، أعلل ميلي، أنا أقول حتى هنا تعليلية. لماذا تعليلية؟ لأنها أجود. لماذا؟ لأنه كذلك لن يحتاج في نفي ذلك إلى تنبيه جديد بكلام جديد، يعني يقول إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا لأجل أن أمل مكانية، أنا لا أحتاج، لأنني كأنني ضمنت ماذا؟ كأنني ضمنت عدم الوقوع. يفعلون هذا يظنون أن هذا سبب، يظنون أن ذلك سبب في أن أمل مكانية، وهو ليس صحيحا. أما في تفسير بانتهاء الغاية أن حتى بمعنى إلى أن، فهنا أحتاج يعني كأنه يحتاج مني أن أقول ولكن مهما طال فعلهم فلن يكون لهم ما يريدون. تفهمون؟ هذا تعليلي للأمر، تعليلي للأمر لميلي فقط. وقد يكون الصواب وقصد المؤلف أو قصد الشاعر أن تكون حتى بمعنى إلى، وقد ترجح أنت بعلة أقوى أنها أنها بمعنى إلى. أنا لا أقول هذا هو الصواب، هذا هو كذا، هذا هو ما علة ما أميل إليه، هذا ما أقوله، هذا علة لما أميل إليه. نعم. ومن يعرف المجنون من يعرف المجنون فإنه لا يتشكك أبدا في أنهم لن يقدروا على إملاله وإبعاده عن ليلى أبدا. انسى، هو الذي يقول، انظر إلى هذين البيتين، يقول وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. نعم صدق الواشون أنت حبيبة إلي وإن لم تصف منك الخلائق. انظر، وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. نعم صدق الواشون أنت حبيبة إلي وإن لم تصف منك الخلائق. ونرى الشاعر، هذا شيء آخر الآن أقول، يعني أذكر تدبرة أخرى، تذوقة أخرى، قرى الشاعر في هذا البيت إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. أرى الشاعر المجنون هنا يشير لنا في البيت إلى بداية المأساة، بداية المأساة. كيف أستطيع أن أشعر ذلك من قوله نستلذه، من قوله نستلذه، فلم يقف على مجرد حكاية الوشاية، لم يقف على مجرد حكاية الوشاية، لم يقل إذا جلسنا مجلسا تواشوا بنا، لا لا، انظر ماذا قال، فانظر خلف الكلام لماذا قال الشاعر هذه الكلمة. هذا ما ينبغي أن تفكر فيه، لماذا قال الشاعر هذه الكلمة. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، جلسنا مجلسا، جلسنا مجلسا. تذكرون حينما تكلمنا في أبحاث في أبحاث المسند، أبحاث المسند، وقلنا إنه يقيد وكذا، وتذكر المفاعيل وكذا، فقلنا جلسنا هنا فيه ماذا؟ فيه المسند والمسند إليه، أليس كذلك؟ من يعرف المسند والمسند إليه من جلسنا؟ من يعرف المسند والمسند إليه من جلسنا؟ درستم البلاغة، والقدر الذي درستموه يخولكم أن تعرفوا، إلى أن تعرفوا هذا المسند والمسند إليه هنا. جلسنا، نعم قلنا جلسنا، أين المسند وأين المسند إليه؟ أين المسند إليه وأين المسند؟ أحسنتم جميعا، نعم أحسنتم جميعا. الضمير الفاعل نا هو المسند إليه، والجلوس هو المسند، وتكلمنا في المسند وقيدناه بماذا؟ بالمفاعيل. حينما قلنا قرأت، هذا مسند ومسند إليه، تقول قرأت كتابا لأنك تنبه أنها ليست جريدة وأنها ليست كذا، قرأت كتابا، وقرأت كتابا جيدا، وقرأت قراءة جيدة، قيدت بالمفعول المطلق، قرأت قراءة جيدة. فهو هنا يقول، انتبه، هنا يقول ماذا؟ يقول إذا ما جلسنا مجلسا، جلسنا مجلسا نستلذه. نستلذه هذه جملة، يعني نستلذ نحن، هو نحن نستلذ الجلوس المجلس، أليس كذلك؟ هذه جملة، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه. فجملة نستلذه في موقع ماذا بالنسبة لمجلسا؟ أحسنت، نعت، الله الحمد لله. مجلسا كأنك قلت جلسنا مجلسا مستلذا، فمستلذا هنا نعت، مجلسا مستلذا. إذا أتيت به جملة، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، فنستلذه نعت لماذا؟ نعت للمجلس. ما الغرض من نعته؟ أرى أنه بذلك يشير إلى بداية المأساة، لم يقف على مجرد حكاية الوشاية كما قلت لكم، بل ذكر أن المجلس كان يستلذه هو وليلى، كان يستلذه هو وليلى، كأنه يشير إلى نهاية اللذة وبداية الألم. تأمل في هذا، تأمل في هذا. وقد قال في الديوان متألما مما يحدثه الواشون، أو كأنه يحذر ليلى، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربة، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربة. هو يقول ولن يلبث الواشون أن يصدعوا العصا إذا لم يكن صلبا على البري عودها. ويقول شاكيا مما أحدثه الواشون، وما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهوري. يعني ظلوا يوشون حتى هي كانت تقطعه. ولذلك هو يقول في هذه القصيدة أيضا، البيت سيأتي بعد فترة بعد مدة، يقول وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حبالية. فليلى تصرم حباله، تقطع حباله، فتقطيع الحبال يعني إذا وقعت الوشاية فخافت من الفضيحة امتنعت عن لقائه ومن الرد عليه وما إلى ذلك. فهذا يفسره قوله، أو تفسيره قوله، وما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهوري، يعني البطن بقى ظهر والظهر بقى بطن، الحالة اتقلبت يعني. نعم. نكتفي بهذا القدر اليوم. نشرح بيتا أيضا. نشرح بيتا ترى الشاعر هنا كأنه يسترسل. نعم، ترى الشاعر كأنه يسترسل في تذكره، فلا يكتفي بليلة فقط، لا يكتفي بليلة فقط، يسترسل من شدة ما يجد في نفسه، بل يقول: سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا، سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. سقى الله، هذا أسلوب دعاء وثناء، أسلوب دعاء وثناء، أصله من السقيا، والسقيا لا تكون إلا لما شأنه أن يسقى. السقيا لا يكون في الأصل، يعني لا تكون إلا لما شأنه أن يسقى، كالإنسان والدواب والزرع، لكنه جرى استعمال يعني هذه اللفظة جرى في كلام العرب لما يسقى وما لا يسقى، فيقال مثلا: سقى الله أيامك، سقى الله صحبتك، كما يقال: سقى الله أرضك، وسقى الله بلادك. والثناء والمدح يكون أبين مما فيما لا يقبل السقيا، يعني حينما نتكلم في أشياء لا تقبل السقيا، سقى الله أيامك، سقى الله صحبتك، هذا الدعاء والثناء أو المدح أو كذا يكون ظاهرا فيما لا يقبل السقيا. أما لو قلت سقى الله أرضك وسقى الله وما سقى الله أرضك، سقى الله دوابك، سقى الله زرعك، فهذا دعاء. لماذا؟ لسقي الحقيقي لا يشمل معنى الثناء أو الدعاء أو الإعظام يعني أو التعظيم الذي يكون فيه غير ما يقبل السقيا. نعم. والنوى هو البعد، النوى من البعد، هو من نية السفر والذهاب. النوى من أين؟ قلنا النوى من نية السفر والذهاب. والمطالي، المطالي إما أن تكون جمعا لمطلاء، وهي الأرض اللينة السهلة، الأرض اللينة السهلة يقال فيها مطلاء، وإما أن يكون جمعا لمطلاء، هي الروضة أو الموضع الذي تغذي فيه الضباء وأبقار الوحش أطلاءها أي أبناءها، يقال هنا مطلاء. نعم. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمة، يقول: بها العين والأرآم يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. أطلاؤها يعني أبناؤها. بها العين والأرآم، العين أبقار الوحش، والأرآم الضباء أو الغزلان، يمشين خلفة وأطلاؤها أبناؤها ينهضن من كل مجتمع، يعني من كل مكان جثمنا فيه أو جلسنا فيه. نعم. فالمطالي إما أن تكون جمعا، هو جمع واحد في النهاية، لمطلاء أو مطلاء. إذا كان جمعا لمطلاء فهي الأرض، المطالي هي الأراضي السهلة اللينة، والمطلاء هي الروضة أو الموضع الذي تغذو فيه الضباء وأبقار الوحش أطلاءها يعني أبناءها. نعم. والمعنى قريب في النهاية، المعنى قريب. نراه في هذا البيت يدعو لجارات ليلى ويثني عليها، فيقول: سقى الله جارات لليلى، بعدنا عنا وسكننا في هذه الروضات البعيدة. فهو في هذا البيت يذكر وقوع البعد من جارات ليلى، وهو يريد بذلك ليلى الحقيقة أيضا. ونلاحظ أن الشاعر جاء مستعملا في البعد باب التفاعل الذي يفيد التشارك غالبا، باب التفاعل، وقال: تباعدت بهن النوى. لكن أنا أسألكم هنا في تباعدت، هل معنى تباعدت يعني بمعنى مثل تقاتلت، يعني وقع القتال من عمرو ومن زيد في المعنى، كلاهما فعلا مفعول في المعنى، هل هذا يصدق هنا؟ أسألكم، هل هذا يصدق هنا؟ لماذا؟ يعني لا نقول بالمشاركة لأنه هو لم يقع منه هذا الفعل، أليس كذلك؟ أم النوى لم تقع منها هذا الفعل؟ طيب أين الطرفين هنا؟ أين الطرفان هنا؟ أين الطرفان هنا؟ طرفي التفاعل. هو ليس طرفا، هو قال تباعدت بهن النوى. لا لا لا لا لا لا لا. ليلى مع الجارات، ليلى مع الجارات، انتبهوا، ليلى مع الجارات. هو يقول تباعدت بهن النوى. هناك طرفان، ما هما الطرفان هنا؟ هو ليس طرفا في الموضوع، ليس طرفا في التباعد. أنت تقول تقاتل زيد وعمر، الطرفان هما زيد وعمر. طيب تباعدت بالجارات النوى، فأين الطرفان هنا؟ ها؟ ما المعنوي؟ الجارات والنوى، البعد، الجارات والبعد، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك قوله تباعدت هذا لا يفيد في هذا الموضع التشارك، لا يفيد التشارك في هذا، وإن أفاد الكثرة في الفعل، لا يفيد التشارك وإن أفاد الكثرة في الفعل، لأن التشارك يفيد الاشتراك في الفاعلية لفظا، ها، وفي المفعولية معنا. أما في هذا الموضع، في هذا الموضع، ها، يعني مثلا نقول تقاتل زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، ما معناه؟ أن زيدا وعمرا، ها، أن زيدا وعمرا كلاهما وقع منه ماذا؟ وقع منه الفعل، ووقع عليه الفعل، كلاهما وقع منه الفعل ووقع عليه الفعل. أما في هذا الموضع فقد جاءت الصيغة واقعة من النوى، ها، والجارات لم تشترك في الفاعلية وإنما وقعت مجرورة بحرف الجر الزائد، فهي في محل المفعول به لفظا. نعم، يعني الفاعل هنا من؟ النوى، فهي في محل المفعول به لفظا، وإنما منع من الظهور اشتغال المحل بكثرة حرف الجر الزائد. نعم. لماذا؟ لأن المشاركة هنا لا يتصور وقوعها بين الطرفين بأن يكون التباعد قد وقع من كل من النوى والجارات، لا يتصور. فالتباعد هنا هو الإبعاد، وهو واقع من النوى. طيب أنت درست الصرف وفهمت المشاركة أو التشارك؟ طيب حينما أقول قاتل زيد عمرا أو تقاتل زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، ما الذي نستفيده من تقاتل زيد وعمر؟ ما الذي نستفيده من تقاتل زيد وعمر؟ نفهم أن زيدا وعمرا مفعولان من جهة اللفظ. نعم، كلاهما فاعل من جهة اللفظ، وكلاهما مفعول من جهة المعنى، وكلاهما مفعول من جهة المعنى، بخلاف باب المفاعلة. هذا باب التفاعل الذي تكلمنا فيه، تفاعل كتباعد، بخلاف باب المفاعلة المقاتلة، قاتل زيد عمرا. إذا قلت قاتل زيد عمرا فزيد وعمر نقول أحدهما فاعل والثاني مفعول في اللفظ، وكلاهما فاعل ومفعول في المعنى، وكلاهما فاعل ومفعول في المعنى. أما باب التفاعل كالتباعد الذي نحن فيه الآن، كلاهما فاعل في اللفظ، كلاهما فاعل في اللفظ، ولكنه في المعنى كلاهما مفعول. تقاتل زيد وعمر، زيد وعمر كلاهما فاعل في اللفظ، أين المفعول؟ هما الاثنان مفعولان، ولكن أين في المعنى، ليس في الإعراب الظاهر، ليس في الإعراب اللفظي، في المعنى. نعم. فهذا معناه أنه لا بد أن يصلح. إذا قلت بالتشارك معناه لا بد أن يظهر ماذا؟ لا بد أن يظهر الاشتراك في الفعل، لا بد أن يظهر جواز الاشتراك في الفعل، لا بد أن يظهر جواز الاشتراك في الفعل. وإذا وجدت أن أحد الطرفين لا يمكن أن يشارك في الفعل، قلت أستفيد من هذه الصيغة المبالغة فقط، لكن الفعل وقع من واحد فقط. حينما نقول في القرآن قاتلهم الله، هل معناها أن الله تعالى فاعل لفظا ومفعول معنا؟ يعني المقاتلة وقعت من كليهما، من الله ومن الكفار؟ هل نقول هذا؟ لا نقول هذا، ومع ذلك قلنا قاتلهم الله. فماذا فعلنا هنا؟ استفدنا من صيغة القتال قاتلهم الله، استفدنا من هذه المقاتلة، من هذه المفاعلة، المبالغة في الفعل، وكأن الله تعالى لما شدد عليهم القتال جدا، كأنه قتال كثير وقع من الطرفين، لكنه لم يقع إلا من الله واحد، إن الله سبحانه وتعالى وحده، هم لا يقدرون على مقاتلة الله. فهمت؟ فكذلك هنا في صيغة التفاعل، في باب التفاعل، وقلت نحن نستعمل المصدر من الآن. إذا أردت أن تذكر لي الباب فاذكر لي المصدر، لأنك تعلمت علما لابد أن تطبقه، تعلمت أنك في غير الثلاثي المجرد والرباعي المجرد تستعمل المصدر للدلالة على الباب. فنحن نقول هنا في تقاتل وتباعد نقول ماذا؟ في تباعد نقول ماذا؟ نقول تفاعل. فباب التفاعل نقول باب التفاعل، نعم، مصدره التفاعل، نقول باب التفاعل. أما في فاعل يفاعل مفاعلة نقول باب المفاعلة، قاتل يقاتل مقاتلة باب المقاتلة، وهنا باب التفاعل التباعد. نعم. فهنا عندنا طرفان، عندنا النوى وعندنا ماذا؟ النوى والجارات. فهو يقول تباعدت النوى. هل نقول هنا إن الصيغة وقعت للمشاركة، للتشارك بين النوى وبين الجارات، يعني النوى والجارات تباعدتا؟ يعني هذان الطرفين قد تباعدا، وقع الاشتراك في التباعد؟ لا، التباعد هنا هو الإبعاد فقط، وهذا واقع من النوى حتى وإن أتى بصيغة التشارك، لذلك يستفاد من ذلك الكثرة في الفعل، وأن المسافة التي وقعت في السفر كانت طويلة جدا. طيب نقول تباعدت بهن النوى. الجارات لم تشترك في الفاعلية، وإنما وقعت مجرورة بحرف الجر الزائد. يعني الأصل أن يقول تباعدت النوى الجارات، يعني باعدت النوى الجارات، وقعت هنا مجرورة بحرف الجر الزائد، إذن هي في محل ماذا؟ المفعول به لفظا، هي في محل المفعول به لفظا، كأنك قلت تباعد أو باعدت النوى الجارات. وإن قلنا لا نقول تباعدت النوى الجارات، لا نقولها هكذا، ولكن نقول هذا في معناه، لأن البعد هنا وقع منسوبا إلى النوى، فكأن النوى هي التي تباعدت. نعم. وهل النوى هي التي تباعدت؟ ها؟ يعني النوى تباعدت أم في الأصل في الواقع، أم أن الجارات تباعدت؟ الجارات تباعدت أو باعدت، بعدت، ولكن هذا كله من باب المجاز، الإسناد المجازي. النوى تباعدت، النوى هي نفس البعد، النوى هي نفس البعد. ها؟ فعليكم إذن أن تذكروا، لأنه إذا تكلمنا في هذا سنطيل جدا، عليكم إذن أن تذكروا، أن تذكروا ماذا؟ عليكم أن تذكروا ما تكلمنا فيه في الإسناد المجازي في علم المعاني في أول باب في الإسناد. قلنا باب الإسناد تحته بابان، التوكيد، هذا الباب الأول، التوكيد وعدم التوكيد، والباب الثاني الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. نعم. وتأمل هنا كذلك أنه قد جعل الجارات يحتللن المطايا، ها، أو المطالية، يحتللن المطالية، نعم، التي هنا بمعنى الروضات أو بمعنى الأرض السهلة اللينة. وهذا فيه إشارة إلى أن ليلى، انتبه، هذا فيه إشارة إلى أن ليلى وجاراتها قد استقررن في المكان الذي سافرن إليه، انظر، وأنه لا أمل في عودتهن، لا أمل في عودتهن. هو قال سماه احتلالا، يعني حل في هذا المكان احتلالا، يحتللن احتلالا، خلاص انتهى، ولا أمل في العودة. إذن هو يبكي، يحتللن المطالية. لماذا؟ لماذا لم يقل يسكن؟ لأن العرب تسكن وتهجر وتسكن وتهجر وتسكن وتهجر، هذه عادة العرب، لكنه قال يحتللن المطالية وذكر المطالية، المطالية لماذا؟ لأن الروضات لا أحد يهجرها. لماذا يهجرها؟ هي أرض سهلة لينة أو روضة من الروضات، ولهذا ربما كان ذلك يرجح كونها روضات وليست فقط أرضا سهلة لينة، يرجح أنها روضات، أن المطالية بمعنى الروضات، يعني الخضراء والتي فيها زرع وكذا وكذا، لأن هذا يشير ويفيدنا إلى ماذا؟ يفيدنا ماذا؟ أنهن قد استقررن في هذا المكان ولا أمل في العودة، وهذا ما يقتل المجنون، لأنه ربما ينتقلن من هذا المكان إلى مكان هو أقرب من مكانه، ربما ينتقلن إلى المكان الأول مرة أخرى في جواره. هذا يذكرني بقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة، فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. زرقا جمامه يعني الماء صافي جدا لدرجة أن لون السماء ينعكس فيه فيكون ماذا؟ فيكون أزرق، وهذا يعني أن الماء صاف، هذا أولا، وأنه عميق كثير حتى يكون الماء أزرق، لأن الماء الذي يكون قليلا على الأرض لا يدرك الضوء الأزرق أن ينعكس عليه، فيكون متلونا بلون الأرض. والماء حتى لو كان كثيرا لكنه كان معكرا فإنه يأخذ لون الأرض والأتربة، ولكنه ليس معكرا، ليس معكرا، إنه أزرق، يعني معناه أن السماء تضرب فيه في عمقه وتنعكس فيكون أزرق. وضعنا عصي من؟ الحاضر المتخيم، يعني خلاص، خلاص وضعنا العصي، خلاص سيضربون أماكنهم هنا ولن ينتقلوا من هنا. فهذا البيت يذكرني بذلك. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطالية، خلاص احتللن المطالية. لذلك انظر كذلك لاستعماله باب الافتعال في وصف صنيع الجارات، حيث قال احتللن المطالية، الافتعال، استعمل باب الافتعال هنا لأجل بيان المبالغة والتعمل والاجتهاد في تحقيق أصل الفعل وهو الحلول. فهو لم يقل حللنا، لم يقل حللنا، وإنما قال احتللنا، فاختار الثلاثي المزيد بحرفين دون الثلاثي المجرد، وذلك حتى يأتي بمعنى التعمل والمبالغة. ها؟ يشير بذلك أيضا إلى الاستقرار في المكان وطول مدة الفراق. إذن نرى الشاعر قد أشار إلى طول مدة الفراق بإشارتين: الأولى استعماله باب الافتعال في قوله احتللنا، والثانية قوله المطالي أي الروضات أو الأرض السهلة اللينة. انظر، ونرى الشاعر قد أشار إلى بعد المسافة باستعماله باب التفاعل، يعني أشار بطول المدة أنها ستمكث مدة طويلة لن أراها بعد ذلك، لن أراها بعد ذلك. بماذا؟ بالذكر المطالي وباب الافتعال في احتللنا. وأشار إلى بعد المسافة بقوله تباعدت. لماذا؟ لأن الصيغة فيها كثرة الفعل، فيها كثرة الفعل. نكتفي بهذا في هذا المجلس. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لعلم نافع جديد، أو هو علم يحيى وليس جديدا، علم اندثر ينبغي أن نتكلم فيه، تطبيق لهذه العلوم التي تدرسونها، أن تطبق مرحلة من مراحل العلم درستها حتى تكون ملكة فيك، أولى من الانتقال بسرعة إلى مرحلة جديدة من التنظير. فكر جيدا في هذه الكلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.